فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا ما كان. قبل ما نبدأ معكم لقائنا، نود أن نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والسعادة والطرب أيضا بإذن الله. كالمعتاد سنبدأ معكم بفقرة رجعنا للبداية، وفيها حنسمع معكم من أغاني شهر رمضان المبارك النادرة، هذه الأغنية التي غناها المطرب محمد شوقي وتم تسجيلها في تاريخ 26 إبريل سنة 1954. هنسمع معكم محمد شوقي في أغنية ليالي رمضان، كتبها محمد الكمشوشي ولحنها خليل المصري. أسعد ليالينا، لياليك يا رمضان أسعد ليالينا، يا جنة رضوان كل سنة تجينا، لياليك يا رمضان، لياليك يا رمضان، لياليك يا رمضان أسعد ليالينا، لياليك يا رمضان أسعد ليالينا، يا جنة رضوان كل سنة تجينا، لياليك يا رمضان. فرحنا بك يا شهر الحسنات، هنيت الصيم من أصحابك بالصوم والصلوات، هللالك وفرحنا بك يا شهر الحسنات، هنيت الصيم من أصحابك بالصوم والصلوات، وبنات مع صبيان سهرانة في لياليك يقولوا لك ألحان من فرحتهم بيك، وبنات مع صبيان سهرانة في لياليك يقولوا لك ألحان من فرحتهم بيك، من فرحتهم بيك، يا جنة رضوان كل سنة تجينا، لياليك يا رمضان، لياليك يا رمضان، لياليك يا رمضان أسعد ليالينا، لياليك يا رمضان أسعد ليالينا، يا جنة رضوان كل سنة تجينا، لياليك يا رمضان. فيها كتير ساعة ما نقول رمضان جانا يفرح كل فقير يا هنانا بلياليك يا هنانا الخير فيها كتير ساعة ما نقول رمضان جانا يفرح كل فقير والمدفع يضرب لك والشمع بينقاد والكل يرتب لك والحظ بينعاد والحظ بينعاد والحظ بينعاد يا جنة رطوان كل سنة تجينا لياليك يا رمضان لياليك يا رمضان لياليك يا رمضان لياليك يا رمضان مستمعينا الأعزاء نحيي بعد أيام الذكرى 60 لثورة 23 من يوليو المجيدة عشان كده خصصنا الحلقة دي لتقديم بعض الأغاني الوطنية النادرة التي تغنت بمصر ولمصر ولثورتها ولجيشها الكريم نبدأ معكم أولى أغنياتنا الوطنية في كان يا مكان في حلقة الليلة دي بغنوة نادرة لمحمد عبد المطلب سجلها بعد شهرين من قيام الثورة كانت بالضبط في تاريخ 18 سبتمبر سنة 1952 هنسمع معكم محمد عبد المطلب في غنوة جيش الكرامة كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها محمود الشريف وإن شاء الله تعجبكم وطرقت غضا وعن نقام يا عهد الظلام صحح القلوب للعيد دمعة بنور وسلام ما عادش فينا عبيد نغير إله علام والشعب ما في مكان ذل وضراع أصبح يقول له الزمان سمعا وطاع يا قلبي ما تخاف ملامة غني وتغنى كم قلت بلسان يا هامة وقلبي لما تغنى يا جيش يا آيات كريمة يا مثل العالي يا جيش يا نكتة عظيمة ونصر طوالي يا يا جيش يا آية كريمة يا منسى غالي يا جيش يا نكتة عظيمة ونصر طوالي يا ضرة لكن يتيمة يا ضرة يا ضرة لكن يتيمة وفي الجيوش غالي يا جيش يا جيش العالي يا جيش يا نجدة عزيمة يا جيش يا جيش يا نجدة عزيمة ونصري طواني يا ضرة لكن يا ضرة لكن يتيمة وفي الجيوش غالي أهتف وأقول من فؤادي حب مش إلا أهتف وأقول من فؤادي حب مش إلا فليحيا منقذ بلادي مجمع الأبطال خلوا حياتي استقامة هي عنواننا كم قلت بالسلام يا ما وقلبنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. مرة تانية بنهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك، كل سنة وانتم طيبين. في الشهور الأولى لثورة 23 من يوليو المجيدة قدمت سعاد مكاوي مونولوج يدعو إلى عدم التكاسل وإلى الاستيقاظ والعمل من أجل رفعة هذا الوطن في عهده الجديد في ذلك الوقت. نستمع معكم إلى سعاد مكاوي في كلمات حسين طنطاوي وألحان أحمد صبرة في مونولوج يلي حياتك نوم. إلا أملنا يساعد يشيل الفاس فيه منفعة للناس أشرف كتر من إيد ما تشيلش غير الكاس وأبو الجيب عرقان أقرب إلى حياتك نوم ياللي حياتك نوم والغال حداك بالنوم ياللي حياتك نوم والغال حداك بالنوم مالكش بطه مكان ولا انت مع مليون ياللي حياتك يعيش أجيال واللي ما فيش على باله طول عمره غير أحواله الدنيا لم تهناله ياللي حياتك نوم ياللي حياتك نوم ياللي حياتك بالكون ياللي حياتك نوم والملحدك بالكون ملكش والله مكان في بلادنا بعد اليوم ياللي حياتك نوم ياللي حياتك فاتك نوم وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دق يا مزيكا. سبق أن قدمنا في حلقات سابقة من كان يا مكان مقطوعتين موسيقيتين مؤلفتين للسلام الوطني المصري حينها. في ذلك الوقت كان كبار الملحنين في مصر مدعوين لأن يقدموا مقطوعات موسيقية على أن يتم من بينها اختيار السلام الوطني المصري. كان ذلك في الشهور الأولى للثورة، ده عشان يكون السلام الذي يتم اختياره بديلا عن الذي كان يستخدم قبل الثورة. قدمنا لحضراتكم السلام الوطني الذي لحنه رياض الصنباطي والسلام الوطني الذي لحنه فريد الأطرش. في الحلقة دي هنقدم لحضراتكم السلام الوطني اللي لحنه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وزي ما قلنا في حلقة سابقة لم يتم اعتماد السلام الوطني لأي من كبار موسيقيين، وبقي السلام الوطني القديم مستخدم حتى تم تغييره سنة 1960 بنشيد والله زمان يا سلاحي لكمال الطويل. لكن دلوقتي هنسمع مع حضراتكم الموسيقى التي ألفها محمد عبد الوهاب على أن يتم اختيارها للسلام الوطني، ولم يتم اختيارها مثلها مثل باقي ما ألف للسلام الوطني المصري في ذلك الوقت. نستمع معكم إلى السلام الوطني الذي ألفه محمد عبد الوهاب. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. من الأغنيات التي أنتجتها الإذاعة المصرية بمناسبة الاحتفال بمرور 6 أشهر على ثورة يوليو المجيدة، هذه الأغنية التي سجلت في يوم 18 يناير سنة 1953 وغنتها عصمت عبد العليم بكلمات بيرم التونسي وألحان الموسيقار الكبير أحمد صدقي. هنسمع معاكم دلوقتي برا برا بصوت عصمت عبد العليم، كلمات بيرم التونسي ولحن أحمد صدقي. يا رب تعجبكم. برا برا برا وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، ولقاء خاص مع عشاق الغناء الجماعي. من الأناشيد الوطنية النادرة التي غنتها المجموعة نشيد حماة الحمى، الذي كتب أشعاره الشاعر الكبير مصطفى صادق الرفعي، ولهذا النشيد لحنان مختلفان في مكتبة الإذاعة، لحن لصفر علي والتاني لزكريا أحمد، وده اللي هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. ولازم نلاحظ وننوه إلى أن السلام الوطني التونسي مأخوذ من كلمات هذا النشيد مع بعض الإضافات، يعني هنسمع معاكم عمل نادر بيهم المصريين والتونسيين أيضا. هنسمع حماة الحمى للمجموعة بأشعار مصطفى صادق الرفعي وألحان زكريا أحمد. بعزة شعبك طول المدى ولحظة وما تنهمة هلمه هلمه لمجد الزمن فقد صرخت في العروق الدماء نموت نموت ويحيا الوطن نجدد لكم التحية ونتواصل معكم في كان يا مكان. المطرب الإذاعي صلاح الدين حمدي سجل للإذاعة المصرية يوم 18 أكتوبر سنة 1953 غنوة وطنية، والغنوة دي ما تزعتش من أكتر من 50 سنة. هنسمع معكم صلاح الدين حمدي في غنوة وحيدي للوطن جندي، كتبها إمام الصفطاوي ولحنها مرسي الحريري. من هوى بلادي وحبه من هوى Oh, أجيال وقال لي للوطن ساعته يا ربي أيده وصوله يا ربي أيده وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات. مستمعينا، اعتادت الإذاعة المصرية خلال الخمسينيات والستينيات من القرن اللي فات على إنتاج عدد كبير من الأغنيات الوطنية كل سنة عشان تذاعها الإذاعة خلال الاحتفال بأعياد الثورة، ومنها الغنوة اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي وغنتها نازك سنة 1957 في العيد الخامس للثورة. هنسمع معاكم غنوة خمس شمعات لنازك بكلمات إسماعيل الحبروك ولحن محمد فوزي. Thank you. محرومين عاللي كان مظلوم وعاللي عاش سجين والمزارع ظهرت والمنادر نورت والمزارع ظهرت Thank you. لمعة دنيا مجلس الأمة الجديد كأمل الشعب في العهد الجديد قم وعلم بالبنى فوق كتابنا كلنا قم وعلم بشمعات نازك نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. يا رب تكون كل أغنينا اللي قدمناها لكم عجبتكم ولاقت استحسانكم. مرة تانية بنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا جميعا بالخير والبركة. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.